حفلتنا الراح مريض صوف بحالتنا الراح يغفر خطيئتنا ويبارك ويحلي ليلتنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله خيرنا وبركتنا. خطيئتنا ويبارك ويحلي ليلتنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله خيرنا وبركتنا. الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من عبادك اللي أمنوا يا كريم من عبادك اللي أمنوا يا كريم لا ضلين ولا مغضوب عليهم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله خيرنا وبركتنا. الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من عبادك اللي أمنوا يا كريم من عبادك اللي أمنوا يا كريم لا ضلين ولا مغضوب عليهم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله نبدأ في سهرتنا. سمعنا منادي ينادينا سمعنا منادي ينادينا أن أمن برب العالمين سمعنا منادي ينادينا سمعنا منادي ينادينا سمعنا منادي ينادينا سمعنا منادي ينادينا سمعنا محمد ينادينا سمعنا حبيبنا ينادينا سمعنا منادي ينادينا سمعنا منادي ينادينا سمعنا محمد ينادينا، سمعنا حبيبنا ينادينا، سمعنا منادي ينادينا أن أمنا برب العالمين. فأمنا وصمنا وصلينا، فأمنا وصمنا وصلينا ودعونا وقلنا أمينا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله خيرنا وبركتنا. يا ناس فرحانة وناس من الحب مغلولة، وناس قاعدة سالمة وناس قاعدة معلولة، على كل حال اصلح حالك يا ابو سلسولة. ربنا يصلح حالك. يا سيد علي. الو ايوه ابو عوض. ايوه معلم، عملتنا وجع علشان كل زبون. هعمل لك اواج الليل يا مصطفى. يا واحد ما فيش غيرك يا خالق الخلق اجمع والكل عايش على خيرك. نعتي نادي نعتي نادي عليك يا واحد ما فيش غيرك يا خالق الخلق يجمع والكل عايش على خيرك. انا عند حبيبك محمد اللي انت قلت له يا حبيبي ما فيش بعدك نبي. نعتي نادي نادي انا سلمت امري اليك ياللي ما فيش غيرك، وقف على بابك انت ولا لسه لغيرك. يا خالق الخلق اجمع والكل عايش على خيرك. انا عند حبيبك محمد اللي انت قلت له يا محمد ما فيش بعدك نبي غيرك. يوم القيامة ما حيكونش شفع غيرك. Thank you. الليل هي الليلة حلوة حلوة الليلادي علشان معناها عشاق الهادي الليلة الليلة حلوة حلوة الليلادي علشان حنمدح نمدح في جمال الهادي يا فرحة الليل أبي النور تملي يا فرحة هلي هلي أبي النور تملي الليلة حلوة حلوة حلوة الليلة هنمدح في محمد احنا الليلة دي احنا الليلة دي هنمدح في محمد عيسى وتعالى لنا يا عاشق لمحمد عيسى وتعالى صل على محمد يا طير يا طاير هات البشاير البشاير اكيد يا طاير هات البشاير الليلة حلوة حلوة حاضر محمد تشوفوا بالعين دايما تصلى عليه تعالى لي تعالى هنصلى عليالي تعالى لي تعالى لي حنصلى على غيري ها المدح يا حلالي آه لما نصلى لي سهران ببلائي وعلى ديما نلائي خذ بالك يا كهربائي خذ بالك يا كهربائي انا سهران ببلائي وعلى يا ابني منلائي دير النظر يا عرائي حافظ يا كهربائي حافظ يا كهربائي انا بمدح في طهزين انا بمدح في طهزين احمد يا ضيرين انا بمدح طهزين وحي خلي بالك بالكهرباء صباح الخير يا القصة اللي احكي فيها الليلة اسمها ظلم اليتيم اسمها ظلم اليتيم اسمها ظلم ايه ظلم اليتيم ربنا وصى على اليتيم وواحد ظلم ونهاية المؤمن عمار ونهاية الظالم دمار نهاية المؤمن عمار ونهاية الظالم دمار نهاية المؤمن عمار ولا لا ربنا قال في القرآن كده لهد الاحمر والمسلح وارمي الاساس عني لهد الاحمر والمسلح وارمي الاساس عني وارمي الاساس عني من عرف بان الدنيا فانية والدوام للحي لا يزعل حبيبه ولا يقول لحد يا خي يا خي انا لهد الاحمر والمسلح وارمي الاساس عني عنية انما الاعمال بايه لهد الاحمر والمسلح وارمي الاساس عني اللي خدم على القدم شرفت له الرئيسة زي صبح نادم معنوي سارح في ذكر الحي اللي علم بان الدنيا فانية والدوام للحي لا يزعل حبيبه ولا يقول لحد يا خي اللي لازم للرضا دايما يكون حسن الني راجل اسمه امين وست زوجته اسمها نادية اسمها ايه دي حاجة حصلت انا بقولش الحاجة اللي وقعت قدام عيني ما بقولش قصة حد ولا باخد من تأليف حد اللي بيجيبه بفرقه على الناس يا عيني على بنتي واحدة مدوخة الملايين لها لهنزم معنوي تصح اهل القبور وتنين الصحيين، والناس اللي ماتوا في هواها يابا بيبقوا ميتين حيين. ما عندهاش حد راسب حبايبها كلهم ناجحين. كلمة واحدة محيرة الملايين. لا إله إلا الله. عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. يا عيني على كلمة واحدة منورة ومحيرة الملايين، ما عندهاش حد راسب حبايب الجلالة كلهم حلوين. بالصح اهل القبور وتنيم الصحيين، والناس اللي ماتوا في هواها بيبقوا ميتين حي، بيبقوا ميتين حيين. صلوا يا صلوا على الحبيب، صلوا صلاته حلوة السر، أحسن لك وأحسن لي اسرح مع الأنوار، اسرح مع الأنوار، اسرح مع الأنوار كامل النار. هي حرم على جسم النار. أقول لله صلى عليه، قل لله صلى عليه. يا أخوانا يا حلوين، عليكم نور الزين، عليكم نور الزين. أقول للي معنا صحيح، الطبع اللي النبي عشقين، حبايب الغالي حلوين، حبايب الغالي حلوين. النظرة يا سيدنا الحسين، النظرة يا زين العابدين، النظرة يا زين العابدين. يا عسكري مدنين، يا عسكري مدنين، يا أصحاب الندهات، خدوا بالكوا بقى يا بزات، من مدح العدنان راجل فلاح وأمين، وكان اسمه يا بابا أمين. يملك عشر فدادين، يملك عشر فدادين، يملك عشر فدادين. عنده زوجة موافقة، عنده زوجة موافقة عالخير ومشجعة، انخش بضيف وياه يا مرحب بضيف الله، لو خش بضيف وياه يا مرحب بضيف الله. دايما برد عليه سيد ايده طراز عليه دايما في ايده الجنيه برضو بيعطف على ناس برضو بيعطف يا ناس على كل جهداش بيعطف على الغلبات عيشة مهني اسميها نادية زوجت اسميها نادية النادية وهي نادية برضي يا روح هادية على الخير عيشة على راحته واخدة على الخير عيشة على راحته واخدة يجي داخل نادية مقابلة تمسح له بربوره استرها معلم استرها على راحته واخده يجي جاي من الغيط عالباب تبقى مقابله عالباب تبقى مقابله يخش بعشرة وياه يا مرحب بضيوفا الست تعلم جوزها الكرم هو ما يعرفش يعلمها لو بخيلة سكها في وش انما هي ممكن تعلمه الكرم لو بخيل واحد جاي بيسأل قول عبد المعبود هنا الست كريمة اتفضل يا اخويا وموجود اتفضل يشرب قهوة ياكل لقمة وبعد ما ياخد وجبه تقول والله ده هو في المكان الفلاني انما بخيله ما وشينا يا اخوي وتاخد جوزها خمسه كده وتسك الباب يمكن جاي جعان يمكن عشمان في البيت ده بيت كرم ان كان كريم وهي بخيله تقفلها هي يا شيخة فتاه اوعى اوعى صلى على النبي. تجلى عليها الله، تجلى عليها الله، والقرش دايما وياه. ان جاله فقير يا خلق الله يعطف عليه لله، ان جاله عريان كسال ان المال مال الله، المال مال الله. القرش بيلف كده معاك النهارده ومعتلنا وهكذا بيلف في دوامه. هصلي على الرسول. لما اللي اسمه امين وفقه رب العالمين وكان من الموعودين بزياره رسول الله، قال لها ناديه، قالت نعم، عينيا عينيا، وشكلك له حسب الاسلاك يا ويسترك ربنا، حسب الاسلاك حسب الاسلاك. الله يسترها معاك يا حبيبي، الله يسترها معاك. نبي تسترها يا رب. صباح الخير، صباح الخير، صباح العسل، ربنا يسترها معاك، ربنا يسترها معاك. حب الرسول يا باه دوى ابني دوب، عن المعاصي يا باه دوى ابني توب، جالب ما نامي يا باه لبسني توب، جالب ما نامي يا باه لبسني توب، دوى ابني دوب دوى ابني دوب دوى ابني دوب دوى ابني دوب دوى ابني دوب. حاسب يا باشا، حاسب يا اسطى، الله يستر معاك، حاسب على السلوك، الله يستر معاك، حاسب على الكهرباء، استرها يا رب، استرها يا رب. يا بنتي يا مكهرباء يا ملهلبة يا موصلة الأسلاك، صباح الخير، صباح الخير يا شيخ عبد، صباح الخير يا باشمهندس، مستورة معاك. يا بنتي يا مكهربا يا ملهلبة يا موصلة الأسلاك، يا مشغلة الملك كله وموظفة الأملاك، من عرف معنى لا إله إلا الله بيبقى أفضل من الأملاك. عاوز تشوف النبي محمد قبل الفجر اتوضى وقف أمام مولاك، وبدل ما تنده عليه هتلاقي الحبيب وياك. الست نادية وزوجها تزوجها عشان عيشة الملايكة احسن حاجة ست الموافقة. يا صباح الفل صباح العسل الله يسترها على راسنا الله يسترها معاك الله يكبر خاطرك. مدد يا سيدي جودة مدد يا ابو خليل مدد يا ابو مسلم يستر طريقك ربنا. اصل العت ربنا ولكن المصطفى وسط على كل حال يكفيك شر المخالفات يسطى. بص كده اللي اسمه امين قال لها ناديه قالت له نعم احنا متجوزين بقالنا سنتين وما خلفناش ولا حاجه ما يهمش مش عاوز عيال ان كان لنا حاجه عند الله يجيبها مالناش اللي في علمه يتم. ما تيجي بمنظور النبي ما تيجي بمنظور النبي. قالت له بس هنسيب بيتنا هنسيب بيتنا. قال لها انا ليا صاحب امين هنسيبه في البيت والفدادين والوقت الحج ما عادش بيغير يقعد 20 يوم 18 يوم 22 يوم اديني حتى زياره جنب مريض وحنيجي محدش يضمن حياته. ما تيجي بمنظور النبي الاول واللي في علمه يتمه. من جهه الاولاد ربنا قال كده يهب لمن يشاء ناس ويهب لمن يشاء الذكور او يزودهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عكيم. صدق الله العظيم. سيبك من قوله الاولاد والحاجه دي اللي في علم ربنا يتمه بس هنروح ونسيب بيتنا. قالت لا في حاجه حد احسن من النبي يبقى بيتنا ايه بقى هناخد بيتنا معانا الحجه هتنفعنا. من حج ولم يفسق ولم يرفص خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. قالت له ماله يا امين قالت له ماله يا امين قالت له ماله يا امين قالت له ماله يا امين ها هو كانوا من المواضيع قالت له ماله يا امين قالت له ماله يا امين ها هو كانوا من المواضيع اصحبه يقعد في البيت اصحبه يقعد في البيت ويكان له صاحب حميم ويكان له صاحب حميم هذي امنه على الفدادين هو العرض يا محترمين اسلم صاحبه المفتاح اسلم صاحبه المفتاح والقبل الناس اهراح يا صر رسول الله. وكان له صاحب حميم بأنه يا حلوين قلبي طول فدادين من بعد الصلاة الزين ساتر هو ونادي يا شافع رسول الله يا ريتنا انا كنت معاه. وصلوا مكة الحبشية عشان على ختم الانبياء. وصلوا مكة الحبشية بلد ختم الانبياء. ويقضوا الفرض تمام راحوا الخير الانام. الفين صلاة وسلام على حبيب رسول الله. بلد ختم الانبياء. هاوي قضى الفرض تمام فراحوا لخير الانام. وصلوا خير الانام الف صلاة وسلام على خير الانام. ختم الانبياء اشربوا من زمزم ميه. احزاروا ختم الانبياء اشربوا من زمزم ميه. اشربوا من زمزم ميه اشربوا من زمزم ميه. خوف حجر اسماعيل خوف حجر اسماعيل. اصله للجليل خوف حجر اسماعيل. صلوا للجليل عقبالنا يا حلوين وانصر نبينا الزين. بعد ما روحوا للنبي بعد ما زاروا النبي كده اللهم وعدنا يا اولاد قوم كده اتفقوا معايا عملت فرح للنبي برضو زي ده كده. النبي قال من فرح بينا فرحنا بيه. انت هتقول لي صباح الخير اقول لك نهارك الشمس والصلعة. مش معقول هقول لك صباح الشاهد. لحد ما زار المصطفى صلى الله عليه وسلم كان له صاحب حميم وكان فاكر بانه امين بيأمنوا على البيت والفدادين. سابوا سافر للزين سلموا المفاتيح ورحل بوجه مليح عشان يقضي فرض الله. وخد الست نادية معاه يا فرحته يا هناه اللي زور رسول الله. بعد ما زار النبي كده وشربوا من زمزم ميه وزاروا ختام الانبياء امين وزوجتي يا نن عينيا عادوا بسلامه الله. صاحبه ده اسمه ايه؟ كان اسمه يا ناس مناع اللي سلموا المتاع. والله يعلم والله يعلم بالخداع. ياه ما انا بقول لك فدان يجيب اصله فدان ياكل ايه؟ فدان ياكل تقاويه. واحد تصاحبه يكرمك واحد تصاحبه يخربها ويمشي. ها احبابك يحبوك طول ما حالك ماشي. انفلس الجيب بتلاقي العزيز ماشي. ايوه حلمي ايوه حد الصوت صباح العسل. الو اولاد النبي عاوزا عاوزا اولاد اولاد النبي احباب دي حته حساسه وخلي بالك بتحصل في معظم العائلات ها احبابك يحبوك طول ما قرشك معاك ماشي لو فلس الجيب بتلاقي العزيز ماشي لو فلس يعزوك طول ما حالك ماشي لو فلس الجبش ويا بتلاقي العزيز مشي ماشي تنده عليه يبقى سمعك وطنش ولا جاش تنده عليه يبقى سمعك يابا ويطنش ولا جاشي ما يفتكرش قاعدة معاك ولقمة معاك ما كلهاشي اما يعلم بقى ان الدنيا ادوار يوم راكب ويوم ماشي يا صباح الفل صباح الفل كده يعمل ايه ده بعد ما جه من عند النبي بعد ما جه من عند النبي ربنا جبر خاطره ان كان طلب ولا ما طلبش الله اعلم ربنا جبر خاطره عطاله حتة ولد ام سماه هاشم سماه ايه هاشم يبقى من العيلة الهاشمية من عيلة هاشم مدد يا ام هاشم مدد يا ام هاشم من فرحته سمى ابنه هاشم هاشم بقى والده بيه فرحان جه على شوقة يا اخوان احنا كلاتنا محتاجين للحنان ولا لا اللهم اعطي للي عاوز وخلي للي معاه عند الملك ما اراد وحن عليه رب العباد قال لها نادية قالت بنعم قال لها في السبوح هنعمل فرح للنبي ونلم الغلبة كلهم ياكلوا لقمة عيش لله نادية قلبي عشا بنت حلوة معفرة وهدية بسأل على الاسم قالت الاسم انا نادية طلبت منها الوصال قالت انا بالوصال راضية بس عاوزة جواب رسمي تكون رئيس تديولك عالجواب ماضية يا اما تجينا رسمي من الاقاسة يا اما من حبايبي ما ناش فاضية يا بس حرس من اللعب سكنة الطريق ماضية يا حبيبي يا رسول الله يا محمد يا ابن عبد الله يا حبيبي يا حبيبي رسول الله يا محمد يا ابن عبد الله يا رسول الله يا حبيب الله يا عريض الجاه يا حبيب الله قولوا يما يما يما حبه يا محلا يا محمد يا ابن عبد الله يا حبيبي يا رسول الله يا محمد يا ابن عبد الله يا حبيب الله يا عريض الجاه يا حبيب الله يا عريض الجاه قولوا يما يما يما مدحوا يا محلا يا حبيبي يا حبيبي يا رسول الله يا محمد يا ابن عبد الله يا حبيب قلبي يا رسول الله يا ضياء عيد يا رسول الله يا حبيبي يا حبيبي يا رسول الله يا محمد يا ابن عبد الله يا حبيب الله يا عريض الجاه يا رسول الله يا حبيب الله قولوا يما يما يما مدحوا يا محلا يا حبيبي يا رسول الله يا محمد يا ابن عبد الله يا حبيبي يا رسول الله يا محمد يا ابن عبد الله يا حبيبي يا رسول الله يا محمد يا ابن عبد الله يا حبيب الله يا عريض الجاه يا حبيب الله يا رسول الله قولوا يما يما يما يا ابن عبد الله اقسمت بالحوامين وبصورة ابراهيم اقسمتها انا بالحوامين وبصورة ابراهيم اني صبحت سقيم بحبك يا رسول الله يا شيخ عمل برضك في السبوع فرح للنبي لم الجماعة المشرمطين زي كل المشرمطين زي حالات كانوا لقمة عيش لله والمدح مدح في رسول الله وقال يا رب عدا سنويا عدتها علي اعمل فرح لرسول الله. الولد نشأ في حضن والدته ووالده بقى اللي اسمه هاشم سنه سنة والنبي لن صلى على النبي بقى سن هاشم سنة وعايشين عيشة الهنا بقى هاشم سن سنة وعايشين عيشة الهنا سبحان العاطي الوهاب. الست موافقة والنعمة متوفرة ان تمت احرص الدنيا خاينة وخايب من يؤمنها لو زهزهت يوم للعائل يخاف منها لو زهزهت له النهاردة من بكرة يضمنها. ياما واحد بيبني عمارات ما يعرف مين حيسكنها بعد ما يبني العمارة وصرف عليها المال في لحظة واحدة يقابل الواحد المتعال واللي بناها المسكين ما يسكنها. كلمة حقول لك عليها وكل الكلمة عارفينها، والله مكروه الدار هو اللي ساكنها، مكروه الدار هو اللي ساكنها. هنصلي على الرسول. الواد اللي اسمه هاشم بقى سنه سنة وشهرين، سنه سنة وشهرين. أمين أبي المولى. رسول الله آمين أبي المولى، يحسن لقال معاه، يحسن لقال معاه بركة رسول الله. آه نادي حتعمل ايه، نادي حتعمل ايه، في الغد تعمل ايه وفي البيت تعمل ايه. لجأت إليه علشان اليتيم يرى صاحب جوزها اللي اسمه مناع ده، اللي كان بيعطف عليه وحدوه. لما أمين توفى والست معاها 10 فدادين وكان يمونها سوائل ما كانش مجاميع، تيجي تعلق الساعه تعلقها مقلوبه تلف على الشمال، اسال مجرب. تيجي تشتال الهديه توقعها، اتلبخت في متاعها واتلبخت في ابنها، لا عارفه تفلح ولا عارفه تمشي. والانفار بقى زي ما انت واخد بالك النفر ببلاش. قلوب العاشقين لها عيون، قلوب العاشقين لها عيون، قلوب العارفين لها عيون، ترى ما لا يرى للناظرون، وألسنة في سرين قد تنادوا، يغيب عن الكرام الكاتبين، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين، وترعى في أراضي العشق ثورا، وتشرب من بحار الواصلين، قلوب دائما عليهم رضاء، وجوه دائما عليهم رضاء، من الرحمن خير المحسنين. سيد علي يا زين العابدين يا ابو عوض يا حرمية، قلوب العاشقين ترى الخفايا، قلوب العاشقين ترى الخفايا، وتكشف في الظلام وفي الخفايا، أكرأك لم ربك آية بآية، أعطاهم ربنا من سر ذاته، كريم وسخي في العطايا، كريم وسخي في العطايا، كريم وسخي في العطايا، قلوب العاشقين العاشقين ترى الخفايا، قلوب العاشقين ترى الخفايا، وتكشف في الظلام وفي الخفايا، أكرأ كلام ربك آية بآية، عطاهم ربنا صاحب العطايا، عطاهم الملك من سر ذاته، كريم وسخي في العطايا، نصلي على النبي شفع البرايا، ده حب المصطفى مالوش نهاية. سيد علي الو بنتي جميلة مرتاحة وشغلاني، احنا فتحنا العيادة والكشف مجاني. لحب بنتي جميلة ليل ونهار شغلاني، وانا سن 6 سنين وهي من عيلتي واخدالي، وقاعدة في البيت وعلى باب البيت سايباني، لا اكل ولا نوم. فرحت سايباني وانا نايم قبل الفجر بشوية، بعتت لي خادمها صحاني وجاب لي طبقين، طبق فيه تمر والتاني فيه خمر حي، والتاني فيه خمر حي. قالت لي افتح العيادة يا مجنون وخلي الكشف، وخلي الكشف مجاني، اول ما فتحت العيادة ادي مريض جاني، لا ده من كواب الهوى ده واهدى من قلبي واعياني. شيخ المجانين يا كريم، الله الله الله يا رحيم يا كريم، الله الله يا رحيم. يا قلبي صلي على اصل العالم كله محمد اللي باخلاقه هذا العباد. يا قلبي صلي على اصل المؤمنين كله على اصل العالم كله محمد اللي باخلاقه هذا العالم كله لانه خلق نور محمد قبل ما خلق الملك ده كله. امانة يلي رايح لمحمد لما تخش المقام قوله اندهني يا مصطفى انا برضو من المحاسيب يلي زيارتك تساوي الملك ده كله. حبة مع القصة. الست نادية لما اتلبخت في العشر فدادين ست تعمل فيهم ايه؟ تيجي تعلق الساعة تلف على الشمال غلبان كان منى هوادي صباح العصر تيجي سرحة تقع تيجي سرحة تقع صباح الخير يا باشا. معلش ما فيش هنا وشي وظهر اخوانا على سر متقابلين اخوانا على سرر الفايدة مش في وشه الفايدة في روحه اللي معايا اكن بعيد وهو قريب واكن قريب وهو المؤمن زي اللوح الازاز يا ولد. قالت لي ايه هو بدل ما العالم تشوفنا يلا خش بجوه الحكاية لا قلبي ولا ظهري اصل الغرام جوه. ايه شيخ سعيد ايه بتاع المزايكو ايه مشالي ما هو اللي مشالك مشالي ومشالك لوحدك ما هو اللي مشالك مشالي وهو محمد مشى في الخير كله. بمد ايد البنية قالت لي ايه هو العالم شايفنا يهبل يلا انسطر جوه ما تشتغلش من بره خلي الشغل من جوه ومالك الملك يعلم بقلوب العباد هو اذا رب العطا روحي رب العباد هو يا ما ناس بتعمل مشايخ ولا هي بره ولا بشاير بشاير طاير من عند الحبيب يا بلبل يا طاير سلم على الحبيب بشاير بشاير من عند الحبيب يا بلبل يا طاير سلم على الحبيب بشاير بشاير اول فستوم يا علا يا بتال اول فستوم ليه كده حرام عليك بشاير بشاير من عند الحبيب يا بلبل يا طاير سلم على الحبيب صل على احمد صلي لو كعب الحطيب صل على محمد لو كعب الحطيب بشاير بشاير من عند الحبيب بشاير قالت له مناع ده راجل صاحب جوزها وبياكل عندهم لقمة عيش ودايما يعطف عليه لله قالت له مناع قال لها نعم تشتغل معايا تشتغل معايا قال لها اشتغل معاك يا نادية وتاخد بالك من ابني عدني ابنك وتربيه ان الناس قالت لك كلمة وحشة ما تزعلش قال لها ليه قالت سيدنا شعيب خدم سيدنا موسى خدم سيدنا شعيب سيدنا موسى خدم سيدنا شعيب 8 سنين وقال له اتممت 10 فمن عندك عشان يتجوز مين عشان يتجوز بنت وحيد خلي بالك من الحساسه دي ما تزعلش انا خدمتك ولحد يكلمك هكتب لك فدانين تقعد في السنه كام وكانوا متفقين اتنين كانوا متفقين على بعض راضين اتنين كانوا متفقين على بعض وراضين النادية يا نين العين او الغلب يا نين المسكين نادية يا نين العين ويمنع المسكين اه عايش في الفدادين من بعد الصلاة عزيز وكان داخل عريان عطت له ملابس امين عطت له ملابس صباح الفل صباح الفل وكان متفقين على بعضهم راضين وكان متفقين على بعضهم راضين منع عيني من عين حيفلح في الفدادين عشان يوعى للدين حاسب السلوك يا باشا خلي بالك منه والنبي ولا الصوره معاك خليك معاه يا باشا الصوره معاك ربنا استرها خلي بالك يا سلسولة يا ابراهيم الله يستر معاك يا اسطى صباح الفل عشان نشوف اللي كان بيعطف عليه هيعمل في كبده ايه عملت انا اهواجي علشان كل زبون، وقفت على نصبتي الاغي افئدة وعيون. عملت انا اهواجي علشان كل زبون. خلي بالك يا مصطفى، خلي بالك يا عزت، مش انت اللي اهواجي بس. عملت انا اهواجي علشان كل زبون، وقفت على نصبتي الاغي افئده وعيون. والقهوة مستكملة حسب الطلب لكل زبون. عندنا قهوة، عندنا شاي، عندنا كراوية، عندنا ينسون. الخلطة مش عندنا، الصنف ده مركون. يا ملك يا ابن الملك يا حاج عبد المعبود، الله يخرب بيتك من قلبي، ربنا يخرب بيتك. هربوا يا شماعة، انا قبل عندك. عملت انا اهواجي علشان كل زبون، وقفت على نصبتي الاغي افئدة وعيون. يا بلبل، عملت انا اهواجي علشان كل زبون، وقفت على نصبتي، وقفت على نصبتي، على نصبتي الاغي افئدة وعيون. وكان عقلي حيروح لكن اولاد النبي وعيون. وانا كان عقلي حيروح لكن اولاد المصطفى وعوني وعيون. والقهوة مستكملة حصد الطلب لكل زبون. عندنا قهوة، عندنا شاي، عندنا كراوية، عندنا ينسون. الخلطة مش عندنا، ما بنحبش الخلطة. يا صافي سليم يا وحش يطلع من عندنا، لان الحباية شرب بتشرك الشقة اللي معاها، بترشح بترشح مية على الحلم. ينفع ينفع الشرب على السليم؟ ما ينفعش. الخلطة مش عندنا، الصنف ده مركون. يا طالب القهوة عاوزها زيادة ولا عالريحة؟ وابن الطريق السليم بالشم له ريحة. يا شيخ محمد حاط عرب. يا طالب القهوة عاوزها زيادة ولا عالريحة؟ ابن الطريق السالم بالشم له ريحة. تقعد مع اهله وانت تعبان، يمشي ايده عليك، لازم تاخد راحة ريحة. يا طالب الشاي تعال خد الطلب مظبوط، ابن الطريق السالم ماشي في الطريق مظبوط. من يوم ما دخل الطريق يابا في جنزير حديد ما مربوط، ولو حود يمين او شمال على طول يكون مظبوط السيف زي المربوط. اما الكراوية هي مراوية ايلوب حلوين، شربت منها ست زينب وسقت زين العابد وسقت زين العابدين. والله ولاد النبي يابا كلهم حلو، يا طالب اليانسون عهد الامارة صون، واقعد مع السليم وابعد عن الماء وابعد عن المقنون. يا مرجل بالأمانة كاللؤلؤ المكنون، عرفوا الملك للملك يقول للشيء كن. خمسة مع الأسف. اللي انت عاوزه افتح التسجيل عليه، واللي ما انتش عاوزه طفيه. العربية عليها تفاح وعليها جميز، اللي يعجبك اشتريه اشتريني واعمل معروف. صباح الفل. لحد ما النعمة دخل مع نادية لبست هدوم امين، هتوديهم لمين؟ ما الراجل توفى وابنه صغير، عطت له ملابسه كلها لبسها. قالت تسمع ما اقولك، المال ده مالك يا مناع، والبيت هتسكن فيه، والملك ملكك عشان اليتيم يا حبيبي هتربيه. سيئة عليك النبي اللي انت شوقك فيه، حافظ على حافظ على هاشم، اوعك تأهمل فيه. قال لها في عيني في عيني يا نادية، ده يتيم وربنا ألف. أما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحجر. صدق الله العظيم. طب هتاخد كم في الشهر ولا في السنة؟ قال لها ما بين الجيدين حساب. قل له شيخ فتحت له الباب، اللي اسمه مناع ده كان فيه الأملة 2 جرار، على ما حد ما خش البيت مسح، ياكل فطير في الصينية وياكل قشطه ونهارك قشطه بقى وايه. والبت ما هياش كانت وحشه، لانها كانت لسه شابه، ولما زارت النبي حلوت والعزبه وكمان بتحلو اكتر واكتر زي ما انت واخد بالك كده، ويعني يعني يعني يعني يعني كده، لحد ما عمل فلاح وقلب الست ارتاح. بدا الكلام يا هو الخير يا شيخ سعيد. صباح النور. وحدوه المتاع، اللي اسمه يا بابا مناح، ياخد هاشم في ايديه يجي ياكل على رجليه، يجي سارح يا حلوين ياخد الولد المسكين، يجي ياكل ياخد معاه، يجي ياكل ياخد معاه، يجي يقول شايله معاه، يجي سارح ياخده معاه على القهوة وياه، على الدكان وياه، وعلى الدكان وياه، وعلى القهوة وياه. ناس بابا نشأ يقول يا بابا اوعى يلاقيه معاه اصبح يقول يا بابا الست لما ارتاحت احلوت اكتر الناس اتكلمت بقى يا عم الناس ايه مدد مدد الظهر بان المعلم زار المحطة يا عم سيبك يا عم سيبك ملهمش امان الست تيجي سرحة تودولي لقمة تسمع الكلام عليها نور يا ولد يا عم سيبك بقى يا عم ده عد بات في البيت الله يعلم بالداخل يا سلام يا سلام اللقمة حلوة ومن حلال بياكلوها والست حرة لكن الخلق سبوها اللقمة حلوة أنا يا صاهر الليل ما فاتتش عليك هي لها وجه زي القمر والاسم فتحية بشيل بعيني لقيت بلبل بياكل عيش وطعمية الست حلوة واللقمة حلال بياكلوها البنت حرة يا يا بابا بابا يا بابا يا بابا ولقمة حلال بياكلوها والست حرة لكن الخلق سبوها شدت ودنها يا حبايب عن كلام الناس سدت ودنها يا حبايب عن كلام الناس ولا سألت الست عن اللي مدحوها ولا سب اللي يقولي اوه انا عاوز اربي ابني باي وسيلة وخلاص الكلام كتر من نعصنا الكلام كان بينام زي ما انت واخد بالك كده نام على شريط بقت ملابس حلوه لما الكلام زاد قالت وانا هجيب ليه واحد تاني ما اتجوزه وخلاص ويفلح معايا ودقينا في دقينا وخلاص ودقينا في دقينا وبس جابت المأذون حسب نظام الكون لاحظ بان مناع كان دايما يشتري دولة مش ممكن يقعد على الارض ابدا ياكل على رجليه ياكل من حنف وديه يجي ريح الدكان يجيب له بسكوت ما هو من دقنه وعمل له حبل هو جيب له حاجه من عنده من دقنه ومن حبل صباح الفل صباح الخير فدرت الست تبشره لما لقاته حب ابنها قامت الست مالت اليه قالت هجيب غيره ليه بدل ما بربي ابنه وقلبه عليه قامت كاتبه كتاب كانت كاتبه كتابها على مناع وجاهزه بقى اول ما خشت حملت يا حلوين سنة حي متين حملت يا حلوين على سنة حي متين الصبح انا رب العالمين بتقضي الفرض تمام وتخاف من العلام، لا بيغفل ولا بينام، لا بيغفل ولا بينام، لا بيغفل ولا بينام. لما حلوين كم الحمل يقين، اهي وضعت بامر كريم اصبح له جل علا. الواحد العلم عطف عليها بغلام، الواحد العلم عطف عليها بغلام. سبحانك يا الله لا بيغفل ولا بينام. عطى الولد اللي اسمه مناع بقى فرحان قوي، ربنا جاب له ولد. خلي بالك ام سمى الولد يحيى، سمى الولد يحيى. اخوه اسمه ايه؟ اسمه هشام. اسمه ايه؟ هاشم. اسمه هاشم. هاشم ده طبعا سحب الارض والبيت وكله ولا لا؟ اللي اسمه يحيى ابوه عايش في الارض يعني كده غلبان زي حالتنا. الست قلبها نصين، نص ليحيى ونص لهاشم، لكن اللي اسمه مناع بقى قلبه على ناحية، قلبه على عجاه الشمال يا اخ، قلبه على اليمة الشمال. خلاص ترك الولد واصبح يراعي مين؟ يراعي ابنه. بين هاشم، بين هاشم وبين يحيى 3 سنوات. بقى هاشم خش السنة اولى لحد ما تنقل في سنة رابعة، كان اللي اسمه يحيى دخل سنة اولى. الواد اللي اسمه يحيى نشأ فيه لان ابوه كان جلده واسع. جلده ايه؟ نشأ رابي اوي. نشأ الواد رابي يعني سبق اللي اسمه هاشم في الجسم. يمشوا مع بعض تقول ده يحيى الكبير وده الصغير. يروح يجيب لابنه منطلون صوف وجيب لهاشم منطلون سموك. صاحب الملك ويحقد عليك انت ناسي يا مناع ان ابني فضل عليك. صباح الفل يا صباح الفل، وحدوه. تكرمهم يزيدوا عليك، يا عين يا عين يا عين. يا عيني على ناس تكرمهم يزيدوا عليك، تشيلهم من الهم يسقوك سم ويقضوا عليك، وينسوا خيرك من الغيرة وحقد عليك. انت ناسي يا مناع ان ابني فضل. يعني انا كنت بقول يعني سحب ناعم. كان فاكر هتقول لبات في الاوضه لوحدك يا واد. الست معاها زمام الراجل، مش الراجل معاها زمام. هي كل واحد بيشتغل خدام عند مراته. انت تملك حاجه يا اخ عمرك في ايدي؟ اسحب ناعم. اللي معاه فرد يا وله. عادة عملة صعبة، عادة عملة صعبة. عادة عملة صعبة. الوقت بعد الالفات يا باشمهندس. صباح الفل. مش هينام لوحده، الباب مفتوح يساع الجمل محمل غله. الباب مفتوح يساع الجمل محمل غله. يا ابني نام في حضنه، وانت تنام انت وابنك في اوضه واحده. من جهه الرجاله مش لازم للرجاله، انا جايبك عشان تربي ابني وتفلح لي في الارض على ما ابني يكبر ويشوف مصلحته. وقلت لك ان انت اجعله ابنك يا اخي. والمصطفى تربى يتيم، وربنا وسع اليتيم. تقوم انت تميل وتسيب ابني ليه؟ تقول لي نام لوحده في الاوضه؟ اسمع ما اقول لك، يا تمشي تمام يا على بره، يا تمشي تمام يا على بره. منح يعمل ايه؟ حسدونا بحبنا، انا وانت لوحدنا. حسدونا بحبنا ويا ريتهم زينا، ويا ريتهم زينا، ويا ريتهم زينا، ويا ريتهم زينا. من نحى يعمل ايه؟ من عرح يعمل ايه؟ الحقد باين فاني، النحا يعمل ايه؟ الحقد باين فاني. هاشم يا نناني، هاشم يا نناني، بيقول له اسمع يا بابا، بيقول له اسمع يا بابا. اسمع يا ماما نادية، ابويا حنم ولا قلبه من حجر ابن كلب. انا هنام مع بابا يا نيل. ابويا بنام لوحده ليه؟ قالت له ما تروحش عنده. قال لها لا هنام مع ابويا. حاجه بني ادم ده، حاجه بني ادم ده. اللهم اكفينا شر بني ادم. كل شيء تزرعه تقلعه اللي ابن ادم تزرعه يشدك. سرها في نفسه، سرها في نفسه لحد الواد ما خد الاعداديه. لاحظ بقى ان الست ناديه مسلمه كل حاجه، الفلوس في ايده، فلوس القطن، فلوس الرز، فلوس الايجار، فلوس البرسين، فلوس كل شيء في يده. بيصرف براحته عشان يربي اليتيم، بدل ما يبيعش الارض خلاص. امديكا واخد في ايده 200 جنيه في الاجازه الصيفيه، ولاد خلص خلص الاعداديه وهيخش الثانويه. خد في ايده 200 جنيه لواحد مجرم المولى غضبان عليه، والعياذ بالله. يقتل الراجل بجنيه مش ب100 جنيه، بجنيه. اللهم اكفنا شر بني ادم. قاعد في حتة عشة بعيد بيت النتاش ونعيله ما بيستناش يهلب وعايش بلبوس مش لها لقمة ياكلها. أما اللي اسمه مناع خد في ايده 200 جنيه وقال له اللي اسمه هاشم عاوزك تقضي عليه. قال له بس انا معرفوش سر بينه وبينك؟ قال له نعم. قال له بكره تبعتهم العصرية يحيى وهشام الاتنين تبعتهم ليا. لبس اللي اسمه يحيى بلوفر ابيض ولبس هاشم بلوفر اسمر. اللي هيموت لبسه ايه؟ اسمر. وابنك لبسه ابيض. دي سر بين مين؟ بين مناع والمجرم يا حاضرين. واللي يعلم سر العالم مين؟ سبحان واحد متين. بات الليلادي في امانه الله والصبحيه نادى على هاشم يا خلق الله تعال يا هاشم. نعم يا بابا. تعال يا ابني بس بص تكون قدام ننتو. قال له احنا هنعلق الساقيه بكره وروح شوف الساقيه جه عندها ميه ولا ايه وخد اخوك معاك. الدنيا فيها هوا شويه البس البلوفر الاسمر عشان تقيل. البس البلوفر الاسمر عشان تقيل. واللي اسمه يحيى يلبس البلوفر الخفيف. مش هما الاثنين ده لبس ابيض وده لبس اسمر. وشوف حيحصل ايه وشوف حيحصل ايه وشوف حيحصل ايه سيد راكب علي عمر الناس بايديه اه عمر الناس بايديه اه عمر الناس بايديه اه شكر حيعمل ايه عمر الناس بايديه هارزقهم ملك ايديه الواد حيعمل ايه الواد راح يعمل ايه بالوفر اسمر عليه ويحيى الابيض عليه لكن الرقيب عليه اللي ارزقهم بايديه اللي اعمرهم بيديه هدا شوف راح يعمل ايه هدا شوف راح يعمل ايه هو الهاد نصلي عليه هما الاتنين ماشيين مع بعض ومنسجمين يحيى يا نن العين وهاشم اليتيم وهاشم اليتيم يعني صاحب الفدادين هو ويحيى ماشيين من بعد الصلاة الزين ماشيين بقى العصرية أصلوا على ختام الأنبياء هشام رايح يموت هشام رايح يموت لكن ملك الملكوت مش قادر له بالموت لأن سيدي قدير في السكة حصل تغيير ملك الملوك قدير في السكة يحصل تغيير في السكة يحصل تغيير في السكة يحصل تغيير ملك الملوك قدير في السكة حيحصل تغيير القيال الاتنين الحلوين واحد كريم متين ده حنين على المسا ماشيين هما الاتنين كده العصرية الواد اللي اسمه الواد اللي اسمه هاشم يعني ابيض يعني فاتح شوية البلوفر الاسمر بياكل في وشه اكل اما اخوه يحيى غير منه. قال له واد يا هاشم. قال له نعم يا اخوي. قال له صلاة النبي عليه البلوفر الاسمر بياكل في وشك اكل. قال له عاوز يا اخويا اتفضل يا ده في جرار ماشي ربنا يستر. ما سيد ابراهيم له غايب يا هبال، غمض تشوفه والله عزة الله تشوفه. قم في دوق الليل واتبع من يحب الله، الدنيا امام الولي زي الصينية وايدين الولي طيلاه، ياكل من اي طبق ما يلقاش حاجة حيشاه، يصلي الفجر في طنطا والعشاء يصليها في سيدنا الحسين، والفجر يصليه في مكة عشان نور النبي يخشاه، وفي لحظة واحدة بيرجع المكان اياه. انت ما بينك وبين الحب دنيا. قم في دوق الليل واتبع من يحب الله، الدنيا امام الولي زي الصينية وايدين الولي طيلاه، ياكل من اي طبق عالصينية ما يلقاش حاجة حيشاه، يصلي الفجر في طنطا والظهر في سيدنا الحسين، والعصر يصلح في السيدة زينب، والمغرب في زين العابدين، والعشاء يصليها في يسرب عشان نور النبي يغشاه، وفي لحظة واحدة بيرجع المكان اياه. لا ما ماتش الولد ما يموتش، الولد بيموت، الولد حي حي نرزق. عايزين نخلص القصه بقى اولاد، الليل خدنا قوي، الساعه 2:15. حبيبي ملك الملوك عن المساكين بيدافع، اذا كان معك قال احنا معانا مدافع. يا حبيبي ملك الملك عن المساكين بيدافع، هو اللي بسط الاراضي وللسما رافع، اذا كان معك قال يا بيه احنا معانا، احنا معانا مدافع، احنا معانا مدافع، احنا معانا مدافع. بزين العابدين صلاح حالي، بزين العابدين صلاح حالي، وحب ابو الحسين راس مالي، بزين العابدين صلاح حالي، وحب ابو الحسين راس مالي، وذكر جنابه العالي حلالي، وذكر جنابه العالي حلالي، واذا انا تطالبني عيالي امد لهم يدي يذهب عنايا. يا سيدي مجنون. لكم يردنا بينا رضينا يا ولدي الزهرة رضينا لحبي فيكم يردنا بينا رضينا يا ولدي الباتل رضينا لحبي فيكم يردنا بينا رضينا يا ولدي الزهرة رضينا لحبي فيكم يردنا بينا رضينا بالنبي لنا إماما رضينا بالشفيع لنا إماما رضينا بالحبيب لنا إماما وأنتم له روح وبيكم رضينا وبالسبت الحسين كذا أخوهم وبالسبت الحسين كذا أخوه وحيدر ثم زين العابدين وزينب من لها فضل سامي سلالة المصطفى في المرسلين وزينب من لها فضل مدد أبو عيسى مدد أبو عيسى مدد أبو البيس مدد أبو عيسى مدد أبو عيسى صباح الفل مساء الفل اهلا اهلا مدد عسكري مدد عسكري بزين العابدين صلاح حالي وحظه وهكني نابه العلى حلالي وهكني وإذا أنا هتطالب عيالي أمد لهم يدي يذهب عنك ودي يحيى يحيى ودي هاش ودي هاش البلوفر ده حلو حلو عليك قوي يا ولد قال لك خد يا أخوي أنا وأنت إيه أنا وأنت إيه يا أخوي اتفضل يا دي قال على أبيض وده لبس الاسمر على لبس الاسمر على ابوه لبس الاسود على ابوه على دماغ ابوه يا حبيبي مالك الملك واحد يعلم الأسرار هو العزيز المقتدر اللي محدد الأعمار مدد يا هبل مدد يا سيد إبراهيم يا سيدي مجنون مدد الخنكة اتملت أسرار هو اللي بيده الملك بيحدد الأعمار ما يقصرش الواحد عمره أبدا لو حينضرب مش ممكن مش ممكن والله صباح الفل يا عزة عندكش سحلب عندكش سحلب يا عزة السحلب كده عندي نعم النبي أسيس ضرب رمضة عشان خاطر الناس أسيس لبسوا العمم السود واتجمعوا الأس. مدد مدد رفعية. صوت الكنيسة ارتفع ودقت الأجراس ولبسوا العمم السمري واتجمعوا القساس. كافر يأذن على المبنى يجمع قلوب الناس ومؤمن يكلل لعيسى قلت ايه الحكايه يا ناس. قالوا فصل بعقلك يهبل كل تبلو مقاس اليد ده كتيب يدي يا ماتي تنضرب ويدي يا ماتي تنباس. حن علي ياه يا زينة بالنظر حني حني علي يا مولاي. الصبر مني خلص والعقل راح مني عاشق جمالك وانا عشر سنين سني. اما لقلبي يا قلبي لغيرك لمزعوه مني واما لتيل عيني ايدي لخلع مني. هتاجر الخمر يجالك امر لويني. والعقل راح مني حني علي حنونة بالنظر حني. الصبر مني خلاص والعقل راح مني عاشق جمالك وانا عشر سنين سني. المال قربي لغيرك اهل عوني والمانكي عن بإيدي أقلع إنني. هتاجري الخمر جالك أمرنا علمي وزمزمي الكاس أمام الناس وناولني. وزمزمي الكاس أمام الناس وناولني. بإيد حال لتزاوي الشرع ناولني. هله العصير من عنب ولا عصير فاكهة دقب ضمير نور محمد هات ولا علمي. البس يا هاش لبس الأصبر وده لبس لب بأمر من القدر في السكة حال صاصة تغيير ربك على كل شيء. خدي يا واد البلوفر ده بياكل في وشك اكل. قال له خد يا اخوي ده لبس الابيض وده لبس الاسمر. العيال الاتنين حلوين ما عندهمش نيه وحشه ماشيين سوا لحد ما طلعوا على الساقيه الا والمجرم اللي ابوهم اتفق معاه على قتل الغلبان يا خلق الله. اللي بياكل في جتته اللي بياكل لابس جلابيه ابوه. ادي ابن ادم يا رب اللهم اكفنا شر بني ادم. نعم الكلب ما يعد صاحبه صح. الكلب ما يعد صاحبه ابدا وعزه الله لا يمكن. انما الراجل يعد حبيبه. اللهم اكفنا شر بني ادم. عند الملك ما اراد وده لبس كده وده لبس كده وماشيين حلوين. ساعه ما طلع على الساقيه الموعوده اللي هو قال له روح شوف الساقية عندها مية ولا ايه. ماشيين كده على الساقية بيلفوا الا والمجرم متلتم رابط عينيه ووشه وقام ماسك الواد اللي اسمه يحيى ابو لوفر اسمر وهوب راح نازل به في الميه واتك عليه شويه لحد ما خلص عليه. اللي اسمه هاشم شد عليه رجع قلبي تجري رجع قلبي تجري هي رجع قلبي تجري صلوا على طه البدري هي رجع قلبي تجري صلوا على طه البدري ودموع العلب تجري ودموع العلب تجري ودموع العلب تجري دموع العلب تجري دموع العلب تجري دموع العلب تجري. يقول يا آه موت أخويا يا ماما أنا ما جايا راجل معرفوش راجل معرفوش رجع يقول يا ماما رجع يقول يا ماما موت أخويا يا ماما أنا ماشي ويا راجل معرفوش ويوابها انا ما شفتوش ميسك اخويا بابا وحياة واحد فعلا ما النعب ينظر فيه يلقاه لابس ايه ما النعب ينظر فيه يلقاه لابس ايه كل ابيض عليه عرف بقى ان ابنه المجرم قضى مسك صوابعه الاتنين قطعهم بسنانه. واد يا هاشم قال له نعم انت لابس ده انت قال له مش انت ملبسني الاسمر يابا قال له اه واحنا ماشيين في السكه اخويا قال له انا عاوز الاسمر ده يا يحيى قال له لا والله هزعل منك ما كنتش تجيب الاسمر ده فانا لبسته له يابا طلعنا على البير لان راجل مهنيه متغميه وقام نازل باخويا في الميه وانا جيت جاري هو موت اخويا صاحبنا بقى يا فحر للمؤمن بيه اللي انت فحته هتقع فيه اه البني طالع والفحر ايه والفحر راح في 60 داهية. الست يا جماعة ساعة ما شافت ابنها طلعت على السكة واللي اسمه مناع طلع على الساقية المجرم الداري قام شايل ابنه وراح دفنوه وبعد ما دفنوه قام راح للمجرم تعال قال له نعم صباح الخير يا باشا قال له انت عملت كده ليه قال له مش انا قايل لك اللي هيموت خلي الاسمر عليه اللي ميت كان لابس ايه قال لابس الاسمر قال له طب ايه رايك قال له اسمع ما اقول لك قال له نعم قال له هخبطها زومبا هخبطها زومبا قام واخد مصحف في ايده وما عرفش المصحف ليس بعد الكفر ذنب لا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن قام شايل المصحف في ايده ودخل على مين على الست ومناع الاتنين احلف على المصحف ده ان الواد اللي اسمه هاشم مسك اخوه حطه في الماء لما موته ساعة ما قالوا كده قامت امه بصت له قالت كده يا هاشم بتموت اخوك ليه يا هاشم هياخد منك ايه يا هاشم قام بص لها كده هاشم وهيقول لها ايه والعاشق في محمد يصلي عليه Thank you. مدد مدد. ألوه ألوه ألوه ألوه ألوه ألوه ألوه ألوه ألوه. مين قري أمين شدوني؟ ألوه ألوه مين قري أنين ندهوني؟ ألوه ألوه ألوه ألوه ألوه ألوه مين قري أنين كلمني؟ بشيل السماعة لإذن العابدين كلمني. الست طلبك قلت له تعالى خدني سلمني. سيد على زين العابدين قبل الفجر لرئيسة الديوان سلمني، وكنت جاهل فتح للباب علمني، بس جرحني جرحي في قلبي للونهار مقالمني. احضر يا باش مهندسين عند الميكروفون. كل حاجة لبن وطرشي، كل حاجة فيه، كل حاجة جاهزة. مدد مدد مدد يعيش. يا حلوين احنا وصلنا لفين؟ القصة يا حلوين احنا وصلنا لفين؟ القصة يا حلوين احنا وصلنا لفين؟ اللي مات يا عين، اللي مات يا عين، ابن المجرم بيقين، شوف رب العالمين حنين والمساكين، هد حنين والمساكين. بعد ما توحدوا جابوا يحيى ودوه، امه طبعا وابوه، امه طبعا وابوه، والغالي وعلى تنسوه، ساعة الزنقة تلاقوه، ساعة الجلسة تلاقوه. محمد يا خلق الله نوحد. لحد المجرم قال له حصل من يحيى حصل من هاشم كذا، مسك المجرم مسك الولد قال لها مبسوطة انت تقولي كذا وابنك كمان يموت ابني؟ يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين. شاهد اهو، شايفه بعينيه وحلف على المصحف. هما الاثنين عارفين السر، المجرم ومناع. راحت الست طبعا زعلانه، قامت ايدها ضربت ابنها وبصت له هاشم، قال لها نعم. تموت اخوك ليه؟ قال لها نينا. حرام عليك يا نينا، انا لسه في التعليم وحيات مقام النبي، انا عمري ماشي سليم والسجن مليان يا نينا، يا ما في السجن مظاليم. حرام عليك حرام يا مين يا حرام انا لسه في التعليم بتزلي من الهانينا وانا عمري ماشي سليم والسجن مليان ياما ياما في السجون ياما ياما ياما ياما ياما ياما في السجون مظاليم. صباح الفل صباح الفل بتظلمين لي ياما ياما في السجون مظاليم ياما ياما ياما ياما ياما ياما وياما في السجون مظاليم. يوسف كان عمل ايه يا مينا لما لبس في السجن بضع سنين مسكوا الولد ياهو مسكوا الولد ياهو مسكوا الولد ياهو اليتيم ضربوه اشوفوا اليتيم قهروه امه يا محترمين هو يجوز امه ياهو سالم مية المية لكن اسرار مخفية دي سالم يابا مية المية لكن اسرار مخفية سبحان رب البرية ده حنين على القلبين ده حنين على القلبين ده حنين على القلبين وبعد ما ضربوه على الورق الابيض مضوه خدوا منه ملك ابوه خدوا منه ملك ابوه في الشارع يا ناس حدفوه في الشارع يا ناس حدفوه من بيته وملك ابوه بيته وملك ابوه خرج الولد حافي خرج الولد حافي خرج دموع فعلي شوف الرقيب عليه يا مولانا اعمل ايه الملك راح من كتفوه وعلى ورق ابيض مضوه حرموهم البيت ومن ملك ابوه والملك المجرمين خدوه ياما في السجون مظاليم. مشى الولد لما مشى لابس حتة بيجامة وحتة جرارة في رجليه اللي شوفه قول ده صايع او سبارسي ماشي صايع كده في امر الى الله يطرد من البيت وبيته يطلعوه من غيته وغيته عند ما الملك اراد. ماشي الولد يا احباب جن عليه الليل جن عليه الليل وربنا سبحانه وتعالى خلق النهار والليل يتيم وقلبه عليل لما دخل عليه الليل هو ماشي معاش ولا مليم قام الولد رجليه وجعته من المشي راح الولد نايم جنب الشجرة كده واتكرع ونام أمره إلى الله يا دي بياكله يا حاجة تلطه يا ربنا يحفظه. فهو نايم عشان ربنا يفتح له باب العطاء ربك مع المنكسر جابر وربك ناصر للمظلوم. خلى الولد نايم وراكب عربية كده وسعادة البيه راكب قام نور العربية ضرب في الولد قام شاف حاجة متكروعة كده ام سعدت البيه نازل؟ انت يا شاطر. قال له نعم. اسمك ايه يا شاطر؟ قال له اسمه هاشم. اسمك ايه؟ قال له هاشم. نايم كده ليه؟ نايم كده ليه؟ لحد ما شافوا هاشم وطقطع عليها الراجل بايد حلوه كده بايد مؤمنه، قام الواد باكي وهيقول له صلوا على اسعد الخلق كله. قال له جرحي في قلبي وعلى جرحي انا بداري. جرحي في قلبي. الكهرباء يجي هنا. تعبر المكنة. جرحي في قلبي على جرحي انا بداري، راح اشكي له للعباد ورب العباد. جرحي في قلبي، جرحي في قلبي على جرحي انا بداري، راح اشتكي للعباد ليه وملك الملوك. داري داري جرحي في قلبي، انا جرحي في قلبي على جرحي انا بداري بداري بداري بداري على جرحي انا بداري، راح اشكي له للعباد ورب العباد. داري داري داري امي تزوجت راجل غير بابا، خد غيتي وطردني من داري، وكان عايش معايا واصل الدار كانت داري، ضربوني علقه وطردوني الاتنين اجباري، وانا مكوي بالنار وعالكي انا مدار. اقل له اركب يا غلام، اركب معايا اركب معايا قدام، هدومي وحشة يا بيه، هدومي وحشة يا بيه، هدومي وحشة يا بيه، البيجامة مش نضيف عليه، البيجامة وحشة عليه، والواد يبكي بعينيه، البيه خدوا عياه، راجل يعرف مولاه بيحافظ على ولاياه، بيحافظ على ولاياه، خد اليتيم وياه، جاب له ميه وحمام، وهدوم جميله كساب، وهدوم جميله كساب، وهو بات الليله معاه. قال له انت في سنه ايه؟ التعليم باين عليه، النظافة باينة في ايديه، الحش مش على ايديه، النظافة باينة ليه؟ ام قال انت في سنة ايه؟ ولا صنايعي ولا ايه؟ قال له في الاعدادية يا بيه انا خدت الاعدادية لسه هدخل ثانوية لكن جار الزمان عليا اعمل فلاح يا بيه ولا انت رأيك؟ قال له ممكن قول لي قضيتك. قال له حكايتي صفاتها كذا وكذا. قال له ارفع عليهم قضية واجيب لك ارضك. قال له لا هسلمهم لله هسلمهم للي يقدر عليهم. خد الولد وداه الثانوية وخد الكلية. الواد ماشي على صراط الله المستقيم دايما يصلي الفجر دايما يصوم دايما خايف من ربنا ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مش على صراط الله المستقيم لحد ما خد الكلية حصل على الرسول لحد ما خد ايه الكلية بقى مهندس قد الدنيا حصل على النبي يعمل ايه. عنده بنتي جميلة كل بيت في مين ده ومين ده. قال له هاشم. قال له نعم. قال له بنت لد عليك. قال له بس انا فقير يا بيه. قال له ربنا قال ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان اكرمكم عند الله اتقاكم. انت احسن من النبي. النبي عاش فقير وكان عليه كل شيء كن فيكون. قال له طب اسمع ما اقول لك بس خلاها الله ومليش بركه الا انت. ام حب البيه يمتحنه في ايمانه. حب البيه يمتحنه يعمل ايه؟ الاوضه اللي فيها بينام الواد اللي اسمه هاشم يا كرام. بعد ما خش الاوضه البيه هيعمل ايه؟ جو قدام الاوضه وراح شوح 1000 جنيه عشان ياخدهم ويروح في داهيه يا يدهم له ويعيش في السعاده. اول حاجه تعورك الجنيه واول حاجه تنورك الجنيه. تتعور بالجنيه وتتنور بالجنيه. جنيه يعورك وجنيه ينورك. لو شربت بوخ خمرة يعورك. لو عطيته كده ولا كده برضه يعورك. صرفته فيما يرضي الله ينور وشك في الدنيا والاخرة. كل حاجة بالفلوس معاش حاجة بلاش يا اخ. حتى النار بالفلوس. النار اغلى مكان النار. الاراد في النار ب1500 الفدان في الجنة بالصلاة على النبي. ما تدفعش حاجة ابدا ما بتدفعش حاجة ابدا. طب بذمتك طب بذمتك انا حاجز في جهنم حاجز في جهنم. هتبقى جاري. قال لك في حالك يا روحي لا تحرقك نار. قال لك في حالك يا بابا لا تحرقك ناري. بحب طه النبي وافديه باولادي انا وذاري انا وذاري والخلق اسرار. يا ما الهدوم يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما والخلق اسرار. يا عقلي يا ما الهدوم بالداري. واحد دخل الطريق بمزاجه وواحد جاله التجنيد اجباري. ولما زبوا الغرام لعرف يتمتم ولا يداري. خليك معاك يا عقل لا تحرقك. شوح له 1000 جنيه سيده تجلى عليه طلع عشان يصلي الفجريه. اما وتر فيهم كده الالف جنيه معمولين بأستك كده ومكتوب عليه ايه 1000 برضك النفس بنت كلب. ودي هاشم تخبطهم وشيلها سيدي مرص تخبطهم وتقولش لا شيء ملص. لا ست بنت سيدنا شهيب كانت بتقول يا ابا تستاجر ان خير من استاجرت القوي الامين. احسن حاجة الامانة والنبي اسمه الصادق الامين. ام خبت على سعادة البيه قال له لقيت 1000 جنيه. قال له لك العشر يا ابني يعني لك 100 جنيه. قال له طب خد من بتوعي يابا ما هو انت ملكي وانا ملكك. قال له ونعم الامانة البنت حلوة قوي اسمها سعاد. امانة امانة امانة امانة امانة الفل. صباح الفل ربنا يسترها معاك. امانة امانة امانة امانة امانة امانة يا صاهر الليل ما فاتتش عليك سعاد. البنت حلوة قوي وعطيالي يا روحي معاك. الحكمة بكري وبتخلف وليها قوي. الحكمة بكري وبتخلف وليها اولاد. الحكمة بكري وبتخلف وليها اولاد. اللي باع واشترى بالأمانة رسمال المحب زاد. الخلق نايمة وانا سهران معاكي يا سعاد. الخلق نايمة يا بابا وانا سهران معاك يا سعاد. حرماني من نوم يا عقلي وصايم كمان عن الزهر. اصل العبادة قلبي لا في سبحة ولا في عد ولا في عداد. اصل العبادة قلبي لا في سبحة ولا بصت له كده كمان يا قال لها سعادة قالت نعم يا بابا. انا هقول لك كان مسافر راح الحتة الفلانية وسك الباب وسيبيه مفتوح وقومي داخلة على مين؟ على هاشم وحط ايدك عليه انلعب في المحطات حقطع عمره. وان لقيته سليم هجوزك ليه يا سعاد. والنبي قال جوزوا اولادكم لمن يتقي الله. عندي يا عندي على كل حال اللي عندك برضو هي عندي. بتاخد الفلاحين وبتعشق يا بلا فندي. شهدي كله سقاني المر كله. سقيته الشهدي كله سقاني المر كله. اديته عمري كله اداني اساه وذله. اديته عمري كله اداني اساه وذله. سقيته الشهدي كله سقاني المر كله. سقيت الشهد كله سقاني المر كله اديت عمري كله اداني اساه وذله اديت عمري كله اداني اساه وذله وان كان حبيبك عسل خد الحسوش كله وان كان حبيبك عسل خد الحسوش كله الحسوش كله وان كان حبيبك عسل مات الحسوش كله لصلاح الجمال يا جدع الجمال ساحت الساعة 3 صباح الفل ده عسكرة ولا شيخ غفر ده ها عسكري صباح الخير يا عسكري عسكري شاف حرامي بيسرق سرق وياه عسكري شاف حرامي بسرق سرق وياه لها سرق الجلالة الساعة 2 يا عقلي والجلالة سرقاه لكن سلاح الحكومة واشتغل وياه وقال طلق يا غرورة الملك ملك الله محدش دخل قبره ابدا وخد جنيه وياه يا ملك يا ابن الملك يا حاج عبد المعبود الله يخلي لك محمد يا ابو محمد يا شوق جنبي ما حط عينك يلي يلي ما تصلي ملحت عينك يلي يلي يلي ما تصلي ملحت عينك يلي ما تصلي على هذا صلي عايزين نخلص القصه كده يا حرامي كده يا حرامي مادح محمد واسمي عابد المعبود بشيل بعيني بشوف العسكري مركون على العمود والله بدم تحب المصطفى حتلاقي النبي موجود واللي يحب النبي لو مات ما ياكلوش دود اصله سعيد في الازل ويبلها نامه وعود عبد الولد. ابوها قال لا سعاد. قالت نعم يا بابا. انا مسافر يا بنتي وخلي بالك. وادي اهاش خلي بالك من بنتي يالا. قال له فعناه يا بابا مالاش بركة اللي هي. البنت حلوة مزيدة كده. بس يا متر كلب يا فارش الدير سلم لي على الرهبان. يا داخل الدير سلم لي على الرهبان وقول له عاشق يا قسيس بيمدح في النبي العدل. نال محتاج لعطفي يا باشا ونظرة عطفي كمان وحنان. قال الماشا كاش الولد حاله عليه بيبان. البت حلوة اوش البت حلوة. البنت متحضرة وانا فلاح وجاي من الريف. عاوز ولد معلم يكون حريف. البنت متحضرة وانا فلاح وجاي من الريف. عاوزة ولد معلم يا عقيت المحب رغيف. بنده عليها يا عقلي قالت لي لازم لك ايه. قلت لها داخل الديوان جاهل عاوز تعريف. قالت لي قبل الفجر بساعة اتوضى وامسك في اسمي لطيف. عسكري بات معايا ليلة واحدة طلعته من تحت ايد عريف. اجازة يسلك طريق في المدن والريف. كنت حضارة وانا فلاح وجاي من الريف. ابعد انا عيها مود عيها مود. ابعد انا لا سيبها يالك وتمشي يا سعيد انت لسه طري. سيبها شركة الفقر دي. البنت متحضرة على فلاح وجاي من الريف. البنت متحضرة على فلاح وجاي من الريف. وماشية بتقول عايزة ولد معلم يكون حريف مش ملخبط. تحبش الملخبط. عايزة ولد معلم يكون حريف في الاربعة وعشرين ساعة يا روح. الاربعة وعشرين ساعة يابا يكون طقة العاشق برغيف. عاوزة ولد معلم يكون ولد حريف. البنت داخلة معاه. البنت داخلة معاه. البنت داخلة ما من اتفق ببابا. ما اتفق معاها بابا. البنت ربي عشق بنت حلوة واسمها زوبة. قلبي عشق بنت حلوة واسمها زوبة. عندي افدي والناس عقلة وناس عايشة مجذوبة وناس بضاعتها سليمة وناس تقلد ومكذوبة. الشيكة دخلت عليه. صباح الفل صباح العسل. لا السلام عليكم. وانا لعمي في المركز احنا ما احناش في الارياف احنا دار المركز اللي يصنع عهدهم بقالوا في الديوان مركز. الشيخ له مركز اللي يصنع عهد الأمارة بقاله في الإدارة مركز. ساعتين يقول اه يتهزله المركز اما اللي لبخ في الطريق مالوش في الطريق. صباح العسل. الست الست يا جماعة ام الدخل على مين؟ اقعدي يا حواء. اقعدي يا حبيبتي. اقعدي يا حبيبتي. سيبها يالا هتمصمص قدامنا ولا يا مشايخ؟ مشايخ يا حاج مالكش دعوه يا يالا. السر جوه لكن هو اللي قريبه واللي عرف الحب سهران بلهاليبه. لو نام شوية إشارة الست بتجيبه في أول الليل بيقرا الورد ويعيده وفي آخر الليل يسلم على حبيبه. هنصلي على النبي. الست تعمل إيه؟ نعم حاضر يابا بكلف أهو. بس أنت اللي بتحبين أتكلم بس أنتوا حلوين. أقعد قعدت له. البنت هشت عليه التهاش. قال لا نعم. ازاي ابوها خرج يا احباب ورجع دخل وسك الباب وحط ودنه على الباب عشان يشوف كلام الاحباب. البنت تعمل ايه؟ سعاد حتعمل ايه؟ ترمي شريها عليه ابوها زعيقها عشان يشوف يعمل ايه علشان راح يعمل ايه. ما بصلهاش داني حرام يا سعاد حرام ملك الميلوك لا ينام حرام عليك حرام ملك الملوك لا ينام. الله الله الله والدك ماهوش موجود لكن الملك موجود الوحيد المعبود موجود في كل وجود. هبتمد ايدها عليه قال ليها لازم لك ايه ملك الملوك الله يغضب على من عصاه ملك الملوك الله يغضب على اللي عصاه. وحبيبنا رسول الله أمرنا بطاعة سعاد. قالت له ازاي؟ الله الله يسلم. ازاي يا الله يسلمك. قالت له ابويا سافر وسافر. الله وسافر يعني؟ قالت له اي حته كده. قال لي يا والدك يا سعاد سعاني في بيت ومع ارضه وبعد الجمل يا سعاد اخ والدك انا في عرضه. اقول لك انت عليك عسل عسل. مالك الملك روح يا عبد يا عبد يا روح يا سعاد سعاني في بيته مع أرض. باباكي باباكي باباكي باباكي باباك يا سعاد يا سعاد سعاني في بيته مع أرض. وانا نايم على الطريق بالليل وقعتي انا في عرض. وبعد الجميل ده يا سعاد افضح والدك انا في عرضه. اللي بيفضح عرض الخلايق يفضح ربنا عرضه. ابوك يا سعاد يا سعاد يا سعاد. حاضر يا رب. ابوك يا سعاد يا سعاد يا سعاد. ابوك يا سعاد سعاني في بيته مع ارض. سعاني سعاني سعاد سعاني سعاني في بيته مع ارض. وانا نايم على الطريق بردان وقعتي انا في عرض. وبعد الجميل ده كله يا سعاد اخو والدك انا في عرضه. اللي يفضح عرض الخلايق يفضح ربنا عرض. قالت لي يعني ايه؟ قال لها المصطفى قال من عف نفسه عن شيء في الحرام ناله في الحلال. يا حبيبتي كتر خير ابوك جميله على راسي. انا كان زمان تبع شركة الصياعة الوقتي. انما ربنا انقذني بوالدي كمن والدي كان بيحب الله. والدي كان بيحب الله وقال لي ارفع عليه قضية. قلت له لا سلمته لله للي يقدر عليه. ابويا ما اتخد ايه ولا حاجة. 10 فدادين وبيت حلو ومات وسابه. وكل ماشي اللي خليته القرعة تاخده مشاعر. توكل على الله. ساعة ما قال الكلمة وهوب جابوا خش الباب. هاش ام بيسوا من عينيه. هاش هاش ونعمل اخلاق ونعمل ايمان. بيسوا من عينيه. قال بنتي مش خساره فيه. هضيع حياتي عليه. بالعجل جاب المأذون حسب نظام الكون. كتب كتاب هاشب ما تقومش لسه الحسته لازم اجيب الواد هنا. اللي هو ابن الكلب اللي كوي. احنا معاك للصبح بس قول. معاك للصبح يا اخوك. يا مانع. مش قول الفزوره خلصت لسه يا اخ. محدش قايل. ها. توكل على الله وكتب كتابها على سنة رسول الله وبعد 10-15 يوم طلت اوض يوم عايشين في نعيم الله. احنا بنتمنى لك الرضا. انت ثانية انت ثانية يا بلبل. انت ثانية انت ثانية انت ثانية. ماذا يا خنكة؟ كتب كتابها علي وكانت مبروك علي. شوفوا سعادة البيت شوفوا سعادة البيت اللي عطف علي أنعام المولى علي. خاد اليتيم خد اليتيم في ايديه ام قال له بابا احنا كنا كل سنه وبيوم وجودنا من فرح للنبي انت مش متعود على حاجه زي دي. قال له يا ابني حد بيكره فرح النبي؟ ام اتفق مع ايه؟ مع واحد من اخواننا مع والدي وعمل فرح لمين؟ للنبي عليه الصلاه والسلام. فما كانش يعمل بوفيه ياكل عليه ما كانش يعمل بوفيه ياكل عليه كان يعمل سندوتشات ويعطي فيه النصيب من نقدية ومن نفحة اللي ربنا عمله. فالعالم طبعا واقفين مع بعض المساكين اللي زعلتنا. انا كنت واقف الحق اتوصاب لان انا غلبان قوي ما اجيبكش الباب والتزويق. دي سوق تقول يا دي سوقي رفعت من اسمي نزلت في السوق بقى اسمك على اسمي لولا الله. وعمالي فرق سندوتشات ويأتي النفحة كده. سعدت البيه قال له هاشم. قال له نعم الشغل اتصرف. انت بقى انت اللي عارف الشغلة دي. هاشم واقف يفرق النفحة على الناس المساكين اللي بص لقى واحد داخل عليه والعياذ بالله عنده شلل نصف في الشقة الشمال وحنكه تعوج 15 سنتي يعني بيمشي بالعرض. فلما دخل عليه عم برد قام في وشه كده قام عرف انه مين؟ انه مناح. انه اللي زرع خير يا بيده جناه واللي زرع شر برضه بيده جناه واللي بيزرع تفاح يا عقلي برضه بيده جناه واللي بياخد الغرور وتكبر على المخاليق بدل ما يتحوج لوشه بيتحوج لقفاه. قال له تعالى تعال خش خد. قال له اخد ايه؟ قال له اعطاني سندوتش وخمسة جنيه. قال له مش شاكر يا بابا اشفى ما معيش فك ربنا يطول عمرك ومش عارف. قال له يطول ولا يقصر انت مش عارفني؟ قال له لا. قال له مش عارفني؟ قال له لا. قال له ازاي؟ قال له اني أنا اللي موت ابنك يابا. قال له يا ابني أنت هاشم؟ قال له آه. تعال ما أقول لك يا ابني. قام وطى على الأرض وراح يبوس رجله وراح يبوس رجله اللي اسمه مناع اللي كان عشان يموته ربنا سبحانه وتعالى اعتراه بالمرض لما باع الملكة. الست باعت الملكة عليه لأنها ما تعرفش نواياها ايه. على حد ما جاله هذا الألم قال لها يا أم هاشم مدد يا أم هاشم. قالت نعم. قال لها الحكاية صفتها كذا وكذا وأنا الجاني وربنا سبحانه وتعالى هو اللي ايه هو اللي بالشر جزاني. الشر نيته شر ربنا جاب لي الشر ده عشان أنا كنت عاوزاه. انت بعد ايه؟ بعد ابني ما تحرمت مني ما اعرفش راح فين؟ عطله 5 جنيه. قال له ماما فين؟ قال له ماما في البيت حال العدم حلها. خد العربية وصار طبعا عارف الدار، جاب والدته يا حضار، عاش في نعيم الله واتلمت الاحباب. اتلمت الاحباب حاول كل غنى وقال طالع الباقر علي من سنيات الوداع وجب الشكر علي ما دعا لله دعا طالع البدر علي من سنيات الوداع وجب الشكر علي ما دعا لله دعا أيها الموت فينا أجيت بالأمر المطاع جيت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع وتلألأت الكائنات وتلألأت الكائنات بطوالها السعودية افتقرت الخلائق بقدومه والعرب والاعجام جذر الشيط الشيط من غرائب معجزاته امورا نورانيه ومن عجيب اياته ما لم تحط به العقول ولا الافهام وذلك في الاستمداد اشى الى طلوع اللمعه الفجريه فخزان مخارجات صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على احمد صلى الله على المزمل صلى الله على المدثر صلى الله على الانوار صلى الله على المختار صلى الله على صاحب الغار يا مولانا يا مجيب من يرجوك لا يخيب توسلنا بالحبيب اقضي حاجتنا يا قريب وهذا وقت الحاجات يا حبيرا لا يا غيب بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعونا استجب لكم.